بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستأذنكم سماحة الشيخ عبد العزيز ونستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ عبد الرحمن من حريملة، يقول من المسائل الجوهرية التي تحرص عليها الشريعة رعاية الأمانة وحفظها وعدم تضييعها. يقول عز من قائل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وقد نهى الله المؤمنين عن خيانة الأمانة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. كما أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. سماحة الشيخ عبد العزيز، يقول السائل عن الأمانة وكيف نحققها كما أمر الله عز وجل، وكيف هي تفاصيل هذه الأمانة في حياة المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن أداء الأمانة وتنفيذ الأمانة من أخلاق أهل الإيمان، فالأمانة مثل الإيمان، فلا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. يقول الله جل وعلا في سورة قد أفلح المؤمنون: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال مثلها في المعارج: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فمدح المؤمنين بأنهم لأماناتهم وعهدهم راعون، أنهم راعون الأمانة، محافظون عليها، مؤدون لها على وجه المرضي. وقال جل وعلا محذرا من خيانتها: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فخيانتك لله وخيانتك لرسول الله تضييع الأمانة، تضييع التكاليف الشرعية والواجبات الإسلامية. إن الله جل وعلا قد ائتمن على أعظم شيء وهو عبادته جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أيها الإخوة، فالأمانة شاملة لجميع التكاليف الشرعية، فأعظم ما اؤتمنت عليه عبادة الله وإخلاص الدين لله بأن توحده جل وعلا وتعتقد حقا أن جميع العبادة حق لله لا حق لمخلوق فيها، وأن الله المستحق أن يعبد بالدعاء، بإفراده بالدعاء والخوف والنذر والذبح والرجاء والرغبة والرهبة، فيتعلق قلبك بربك محبة وخوفا ورجاء له جل وعلا. فهذا التوحيد هو أعظم الأمانة، بأن تعتقد حقا أنك إنما خلقت لأن تعبد الله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فرسالتك العظيمة في الحياة عبادتك لله وإخلاصك الدين له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. طهارتك لصلاتك أنت مؤتم عليها، وفي الحديث: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فإن الوضوء الشرعي أمانة بغسل الوجه ومسح واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين الكعبين. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه تلوح أقدام أعقاب ما مسها الماء، نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. ولما رأى رجلا في قدمه من الظهر لم يصبها كالظهر لم يصبها الماء، أمره أن يعيد وضوءه، مما يدل على أن الوضوء أمانة. وفي الحديث وفي الأثر: ما ائتمن الله على شيء، ما ائتمنه على غسل الجنابة. فالوضوء واجب والغسل الواجب أمانة عندك أن تؤدي الوضوء كما أمر الله والغسل كما أمر الله، لأن تكون بأن تكون مؤديا لأمان الطهارة. الصلوات الخمس أمانة عند المسلم من حيث أنه يؤمن بوجوبها وفرضيتها، وأن الله تعبده بها وافترضها عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، فآمن بذلك وإيقن وصدق وعمل بهذا التصديق وأداها في الوقت الذي حدده الله لها، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأداها مع الجماعة في المساجد إظهارا لهذه الشعيرة وإعلانا لها ودليل على الاهتمام والاهتمام بها. وفي الحديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد وإن ذهب وباع واشترى لكن يحن قلب الفريضة، متى ما دعا داعي الفلاح قال سمعنا وأطعنا. وهو موت على زكاته، أو المال الذي أعطاه الله وخوله الله إياه هو يزكيه ويخرج زكاته كاملة تامة من غير نقص ولا خلل، يتقرب إلى الله بأداء ذلك الركن الذي افترضه الله عليه، ويعتقد أن الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام تعبده الله به، فيؤدي زكاة ماله كما أمر الله. وصوم رمضان أمانة يؤمن المسلم بهذا، وأن الله افترض عليه صيام رمضان وتعبده كما تعبد من قبل أمم، وأنه عبادة وطاعة لله يصومها تقوى الله من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، طاعة لله وشكرا لله وتنفيذا لأوامر الله. ويحج بيت الله الحرام معتقدا فرضية هذا الحج وأنه الركن الخامس من أركان الإسلام، فيؤدي كما أمره الله طيبة بذلك نفسه، يبر بالوالدين ويصل الرحم ويراها دينا يتقرب الله بذلك. فالوالدان أمان عنده لا سيما عند كبر سنهما وضعف قوتهما وقلة حيلتهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يصل الرحم ويتقرب إلى الله بذلك، ويحذر من قول الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويؤدي ويصل رحم طاعة لله، فاتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ومؤتمن على وظيفته التي عهد إليه بها، فيؤدي وقتا وأداء طيبا بإخلاص وصدق وتفاني بالواجب، لا يتخلف ولا يغاب عمله بل يؤديه كما أجب عليه، هو أمين في بيعه وشرائه، فلا غش ولا تدليس ولا خيانة ولا كذب، بل بيع في الصدق والوفاء والتزام الواجب. هو أمين على سر ما أؤتمن عليه من الأسرار وإن الناس، فلا يسرا ولا يسعى بنميمة ولا يكل وشاية، بل يسعى بالإصلاح والتوفيق. هو أمين على زوجته وعلى أولاده بتربيتهم وتوجيههم والأخذ على أيديهم وكونه قدوة صالحة لهم. هو أمين على وطنه المسلم فيحفظه من كيد الكائدين وحقد الحاقدين، فلا يسمح لمروج المخدرات والمسكرات وأهل البلاء والشر بانتشار بين الأمة، ولا يسمح لهم بأن ينشروا باطلهم، بل هو شجن في نحور كل من يريد بها الوطن ضررا وبلاء، لعلمي أن وطن الإسلام أمانة في أعناق المسلمين، وهكذا جميع شرائع الإسلام أمانة يجب أن نؤديها كما أمر الله، ونسأل الله أن يعين عليها. اللهم أمين. وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم معنا في حلقة هذه الليلة من برنامج نور على الدرب، ومع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر وهو أحد الشباب، ويقول: ما هو الزواج الحقيقي، وهل يلزمني أن أتزوج حيث أن ليس لدي رغبة، وما حكمه في الإسلام؟ يا أخي، الزواج من أخلاق المرسلين ومن نعم الله العباد، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، والله يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله والله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم المضله. وقول جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالنكاح سنة، وما دام هناك رغبة في الزواج فإنه يجب عليك، لأن ما في تحصين الفرج وغض البصر. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولما أراد بعض الصحابة أن يترك الزواج زهدا قال النبي: وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهو القائل: حبب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالزهد في الزواج لمن كان قال عليه جريمة، لأنك وقعت في المعصية فأنت السبب في حيث لم تروي الغريزة بالطريقة المشروعة. فأوصيك بالزواج ما دام عند قدرة، وإياك أن تضع العراقيل أمامك بتزيين الشيطان لك الكسل والخمول وعدم الارتباط. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا السائل آخر رمز لاسمه بمحمد ياسين من مصر مقيم في المملكة، يقول: ما هو الضابط الشرعي في دفن الموتى في المساجد، وهل هذا من الشرك؟ لا يجوز دفن الموتى في المساجد القائمة، ولا يجوز أن تقام المساجد على القبور الموجودة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الصحابي: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لولد قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وقال علي رضي الله عنه بالهياج السلمي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمسة تمسه ولا قبرا مشبه إلا سويته. فالواجب منع دفن في المساجد، ويجب إخراج أي قبر وضع في المسجد بعد بنائه، وإن بني المسجد على قبر وجب هدم ذلك المسجد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. يعتقد بعض الناس أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، ما ردكم؟ اعتقاد خاطئ. حجر النبي ماذا مسجد مفصول بحيطان وبعيد عن رأي الناس، فالحجر خارج المسجد. أيضا سؤاله الآخر يقول: ما حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى المساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد أقصى. فشد الرحل إلى زيارة قبر النبي بدعة لا أصل شرع. نحن نزور المسجد تعظيما لهذا المسجد وإكراما لهذا المسجد وطلبا للثواب أن الصلاة فيه تعد ألف صلاة ما سواه. فإذا زرنا المسجد وصلينا سن لنا أن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نخص بالزيارة ذات القبر فهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوت القبور، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سائل من الدمام سوداني مقيم في المملكة، أحمد تاج الدين، يسأل يقول بارك الله فيكم: عندنا قبائل تضع عادات القبائل محل العبادات وكأنها فرض، ما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟ المسلم يجب عليه أن يخضع كل عاداته إلى شرع الله، ما كان موافق الشرع يعمل به، وما كان من العادات أو الأعراف مخالفا للشرع لا اعتبار له. الميزان الشرع، ما وافق الكتاب والسنة فحق لا إشكال فيه، وما لم خالف الكتاب والسنة فإننا نبتعد عنه. أثابكم الله. أم إبراهيم حفظكم الله من الخارج تقول: ما هي الأسباب المعينة على القيام لصلاة الفجر وخاصة الأبناء؟ لا شك أن النوم مبكرا مما يعين على ذلك، ولهذا الحديث يقول جابر: وكان النبي يكره النوم قبل العشاء حتى ما يعني يذهب به النوم عن الصلاة، ويكره الحديث بعد العشاء. فمن أراد قيام الليل فليبادر بنوم الليل مبكرا على قد استطاعته، وليحرص على ذلك، وليعلم الله منه قصده وحسنيته، فإن من علم الله من ذلك أعانه ووفقه، وليتخذ والتنبيه كالجوال والهاتف أو الساعة حتى تعينه على ذلك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل بدر اليحيى يقول: كيف تكون شهادة الجوارح على الإنسان يوم القيامة؟ يقول الله جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلق أول مرة وإليه ترجعون. وقال جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فيوم القيامة ينطق الله جوارحنا فتشهد علينا لتنقطع حجتنا، ولنعلم أن الحجة لله علينا. نسأله جل وعلا أن يوفقنا العمل الصالح. بارك الله فيكم. هذه بعض الأسئلة من أحد الأخوة، رمز لاسمه بمحمد عبد الله التميمي من مكة المكرمة، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما حكم الغيبة إذا كان في الإنسان ما يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة قال: إن يكن فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن ما فيه فقد بهته. فأنت إذا تكلمت في وراء ظهره إن كان ما قلت حق فقد اغتبته، وإن يكن كاذبا فقد بهته وأتيت بما هو أعظم الغيبة. يقول سؤاله الآخر: كيف نتجنب مجالس الغيبة والنميمة؟ المسلم إذا حضر مجلسا فيه غيبة يحاول أن يخف الأثر وأن يصرف عن الاشتغال بهذا، ويطرح شيئا يلهيهم عن الاشتغال بهذا ويشغلهم بهذا الخبر، لعله أن يكون سببا في صدهم عن الغيبة، ويحل من النميمة ويعواقبها الوخيمة، وأنها وسيلة الإفساد والتفرقة بين المجتمع. على المسلم يسعى بتقليل الشر، وإذا رأى أنها مجلس لا يطيعونه ولا يزل فيفارقهم، لعلهم أن ينتهوا ويعلموا خطأ ما وقعوا فيه. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: هل من الإصلاح السعي في طلاق امرأة من زوجها إذا كان هذا الزوج غير مؤهل لهذه الزوجة؟ هذه قضايا يرجع المحكمة الشرعية، فالقاضي هو الذي ينظر في مسائل الفرقة أو البقاء وتكوين الإصلاح أو عدمه، هذه مرجع القضاء. بارك الله فيكم. أنتقل للسائل محمد الأحمدي من الرياض، يقول يسأل بارك الله فيكم عن علاج الوساوس التي تنتاب بعض الأشخاص. الوساوس بلاء وضرب من ضروب الجنون والجنون، وعلاجها بالكف عنها وعدم التعلق بها وعدم الإيمان التعلق بها وعدم الاسترسال معها، لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في النجاسات. فتوضأ كل عضو أكثر من تغسل مرات، ولا تزيد رابعة، واكتفي بذلك، وكبر للإحرام وامضي في صلاتك، وإياك أن تخرج منها إلا بأمر مقطوع لا إشكال فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما شغل رجل يجد شيء في الصلاة فينصرف قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول هل هناك أدعية تقال للتخلص من هذه الوساوس؟ نعم، اسأل ربك العافية، اللهم إني أسألك العافية الدنيا والآخرة، أسألك العافية والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اسأل ربك العافية الدنيا والآخرة في الأمور كلها. نعم. بارك الله فيكم. أنتقل إلى أبو إبراهيم من الخرج، يقول ما حكم التعريض للخطبة للمرأة في عدة الطلاق؟ يقول علماء إن كان الطلاق رجعيا ما جاء التعريض والتصريح، وإن كان الطلاق بائنا جاز التعريض دون التصريح. لا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسهم الآية. فإذا كان الطلاق طلقة وطلقتين فلا يجوز، لأن المطلقة رجع زوجة ما دام العدة باقية. أما إذا طلقت الطلقة الثالثة أو كان في عدة وفاة جاز التعريض ولا من التصريح. نعم بارك الله فيكم. أيضا يسأل يقول هل هناك أعذار شرعية توجب على المرأة أو عندما تطلب الطلاق من زوجها؟ العلماء يقولون إذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه تصرفاته أو خلقه أو خلقه كرهت خلقه أو خلقه أو خافت إثما بأنها لا تستطيع القيام بواجبه جوز لها المخالعة منه، وهذه مرجع القضاء أيضا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. مريم من مكة المكرمة تقول ما حكم الزوج الذي لا يعاشر بالمعروف؟ خالف شرع الله، الله يقول وعاشرهن بالمعروف، فالمعاشرة بالمعروف وبما يلائم الحال، وحرام على أن يضر بها لا بمعنى سيئة ولا بتعطيلها مطلقة.